ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا نقل آخر من جملة النقول التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد عرفنا أنه نوع في النقل بعد نقله أولا عن أئمة السلف وعلماء أهل السنة رحمهم الله تعالى، ومن غرضه في ذلك التنويع بيان أن هذا المنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الذي عليه المعول، وأن كثيرا ممن دخل في شيء من المخالفة في أبواب الدين كشيء من التصوف أو شيء من علم الكلام، كثير منهم يرجع إلى عقيدة السلف الصالح، إذ لم يجد في تلك الطرائق والعقائد ما يشفي العليل ويروي الغليل، إذ لا شفاء ولا غناء إلا بالحق والهدى الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن نقل عنه شيخ الإسلام هنا وهو أبو الحسن الأشعري عرفه رحمه الله تعالى بقولها المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام. قوله المتكلم ذكر ذلك صفة لأبي الحسن الأشعري، لأن اشتغاله بعلم الكلام كان منذ النشأة ومنذ الصغر، لأنه نشأ منذ صغره على عقيدة المعتزلة، وهي عقيدة كلامية بحتة تلقاها عن خاله أبي علي الجبائي، واستمر على هذه العقيدة عقيدة الاعتزال ما يزيد على 40 سنة، ثم إنه بعد هذه المدة المديدة في الاعتزال تبين له فساد هذه العقيدة وبطلانها، ويذكر أنه دخله أولا شيء من الشك في هذه العقيدة فانقطع عن الناس 15 يوما لا يخالط أحدا وينظر ويراجع ويبحث، ثم خرج على الناس وأعلن أمام الملأ خروجه من تلك العقيدة، حتى إنه ذكر أنه قال في كلمته التي خرج فيها من عقيدة الاعتزال أنه خلع ثوبه ورماه وقال أخرج من هذه العقيدة كما أخرج من هذا الثوب، ذاكرا لهم مثالا يوضح لهم فيه انفصاله وخروجه عن تلك العقيدة. ولما خرج من عقيدة علم الكلام دخل في عقيدة ابن كلاب، وهي عقيدة نشأت بزعم من أنشأها للتوسط بين أهل السنة وأهل الاعتزال، فدخلوا في شيء من الباطل والمفارقة لأهل السنة والجماعة. وفي هذه المرحلة ألف كتابه اللمع، وهو موافق لما عليه ابن كلاب، ثم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة ثالثة، وهي التي ينقل عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هذه النقول في تلك المرحلة، وهي رجوعه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف في ذلك كتبا منها هذا الكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكتاب الإبانة، وكتاب رسالة إلى أهل الثغر. فهذه الكتب الثلاثة ألفها في مرحلته الأخيرة. والذين ينتسبون إليه ويقال عنهم الأشاعرة ينتسبون إليه في المرحلة الثانية التي تاب منها رحمه الله، ينتسبون إليه في المرحلة الثانية لأنه تاب مرتين، مرة من عقيدة الاعتزال ومرة من عقيدة ابن كلاب، وانتهى به المطاف إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف فيها هذه الكتب الثلاثة: الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر، حتى إنه صرح في بعض هذه الرسائل الثلاث كما سيأتي لما ذكر عقيدة أهل السنة أهل الحديث وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قالها واضحة صريحة، قال: وبكل ما يقول به الإمام أحمد بن حنبل نقول، وذكر أنه إنما يرتضي عقيدة السلف التي عليها الإمام أحمد وعليها أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وكتبه الثلاثة التي ألفها في مرحلتها الأخيرة، وهي رسالة إلى أهل الثغر والإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين، ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر أنه يقول بها ويعتقدها. وقد يوجد في هذه الرسائل بعض الألفاظ التي هي ليست من ألفاظ السلف ولا من عباراتهم، وهذا ليس بغريب، لأن الرجل أمضى عمرا طويلا في علم الكلام، لم ينشأ من أصله على مدرسة أهل السنة أهل الحديث، فمع التوبة قد تبقى كلمات هي من الرواسب رواسب ما سبق في حياته الطويلة. مثل الآن لو أن شخصا نشأ حياته كلها على التصوف ثم تاب بعد 40-50 سنة، تجد أنه إذا تحدث لابد أن تأتي بعض العبارات التي ما مضى عليها هذا العمر الطويل من حياته، لكن أصوله رجع فيها إلى أصول وعقيدة أهل السنة والجماعة. وتنقل أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في هذه المراحل الثلاث ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه طبقات الشافعية، عندما ترجم لأبي الحسن الأشعري ذكر تقلبه في هذه المراحل الثلاث، بدءا بالاعتزال وانتهاءا بعقيدة أهل السنة والجماعة. وكتاب مقالات الإسلاميين اختلاف المصلين كتاب في الفرق والمقالات، يذكر فيه مقالات الفرق مثل ما أشار شيخ الإسلام، ذكر الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة، وكل فرقة من هذه الفرق يوضح ماذا يعتقدون وما هو قولهم. ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، وذكر معتقد أهل السنة والجماعة، بدأ ذلك بإيمانهم بأصول الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وذكر إيمانهم بصفات الله سبحانه وتعالى وتفرده، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وتنزهه جل وعلا عما لا يليق به وما يتنافى مع كماله، كما قال لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وذكر ما يتعلق بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام إنه عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ثم ذكر ما يتعلق بصفات الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل، فذكر اليدين والعينين والوجه، وأنها تثبت لله عز وجل بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، فقوله بلا كيف نظير قول السلف وقد تقدم معنا أمروها كما جاءت بلا كيف. وضمن رحمه الله تعالى إثباته للصفات الإنكار على من لم يثبت صفات الله سبحانه وتعالى، وذكر العقيدة في القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق، وحذر من طريقة اللفظية والواقفة. واللفظية من يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والواقفة من يتوقفون في ذلك، يقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. والواقفة كما قال الإمام أحمد رحمه الله جهمية، لأن لا يتوقف عن القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق إلا من تأثر بعقيدة الجهمية القائلين بخلق القرآن. وقال رحمه الله هنا، أعني أبا الحسن، قال من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم، أي عند أهل الحديث، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. وذكر رحمه الله تعالى عقيدتهم في الرؤية، وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى حقيقة كما يرون القمر ليلة البدر، قال يراه المؤمنون ولا يراه الكفار لأنهم عن الله محجوبون، قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكما قال السلف إذا كان سبحانه وتعالى أخبر عن حجبه الكفار لسخطه عليهم، فمفهومه إنعامه على المؤمنين برؤيته لهم، وإلا لاستوى الكفار والمؤمنون في الحجب، لكن ذكره سبحانه وتعالى أنه حجب الكفار عن رؤيته عقوبة لهم سخطا منه عليهم، فهذا مفهومه أن أهل الإيمان ينعم عليهم سبحانه وتعالى برؤيته يوم القيامة. وذكر رحمه الله تعالى بقية أمور المعتقد، وحذر من الجدل والمراء في الدين والذي عليه علماء الكلام. قال: ويسلمون للروايات الصحيحة، كل ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يتلقونه بالقبول والتسليم لا بالجدل والاعتراض والانتقاد. ولهذا قال رحمه الله: لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. لا يقال كيف، هذا في باب الصفات، ولا يقال لما، هذا في باب الأفعال. ففي الصفات لا يقال كيف، لا يقال كيف استوى، ولا يقال كيف ينزل، ولا يقال كيف يداه، ولا غير ذلك من الصفات. فالكيف غير معقول، والله عز وجل أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها، فنؤمن بما أخبرنا به ونكف عما لم يخبرنا به. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما هذه في الأفعال، كما قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل. لا يقال لما أمر الله بكذا ولما لم يأمر بكذا. وأهل هذه السؤالات يسميهم السلف رحمهم الله اللمية، كما أنهم يسمون الأولين المكيفة. كل من الأمرين باطل، لا يقال في صفات الله كيف، ولا يقال أيضا في أفعاله جل في علاه لما. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا قيل: لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله، لأنك عبد لله، والمطلوب منك أن تبحث عن الذي أمرك الله به لتفعله، لا أن يقول القائل لما أمر الله معترضا على أوامر الله سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى إثباتهم للمجيء، مجيء الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين الخلائق، كما قال عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأن الله عز وجل يقرب من خلقه كيف شاء، كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والصحيح في معنى هذه الآية كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القرب قرب الملائكة، لدلالة السياق على ذلك. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وما يكون من ملائكته بأمره يضيفه جل وعلا إلى نفسه، وإذا قرأناه فاتبع قرآنا، أي قرأه عليك جبريل. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن. وذكر من جملة ما عليه أهل السنة أهل الحديث مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه، مع الاستكانة والتواضع أي لله عز وجل، وحسن الخلق في التعامل مع عباد الله، مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية. السعاية يراد بها السعاية في الناس بالفتنة والشر، وإيقاع الخصومة بينهم، وتفقد المآكل والمشارب، كما قال بعض السلف من فقه الرجل مأكله ومشربه وممساه. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله. انتبه لهذه الكلمة التي يعلم فيها رحمه الله عقيدته، وهي المرحلة الأخيرة، المرحلة الثالثة، مرحلة انتقاله إلى عقيدة أهل الحديث. قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله. وإلى ساعتنا هذا وثمة من ينتسب إليه إذا قيل له ما عقيدته قال أشعري، ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري في عقيدة تاب منها، في عقيدة تاب منها رحمه الله وتركها ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا حاول بعض علماء الكلام المنتسبين إليه أن يشككوا في نسبة هذه الكتب إلى أبي الحسن الأشعري، أو يشككوا أيضا في ما ذكر في هذه الكتب من تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة. وكان الأحرى بهم بدل ذلك أن ينتقلوا إلى عقيدة أهل السنة كما انتقل إمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وذكر فيما يتعلق بالعرش واستواء الله جل وعلا عليه، قال أهل السنة وأصحاب الحديث، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، أي الله عز وجل. وهذه الكلمة ليس بجسم هي من الرواسب، هذه من الرواسب، رواسب علم الكلام. أما أهل السنة لا تجد عندهم مثل هذه العبارات، وأول من أحدث هذه العبارات الجهمية ليجعلوها متكئا في جحد صفات الله عز وجل وعدم إثباتها، مثل الجسم والعرض والفاظ من هذا القبيل. وأهل السنة والجماعة ليس عندهم هذه الألفاظ لا في النفي ولا في الإثبات، لكن يسألون من يقول هل الله بجسم أو ليس بجسم، يسألونه ماذا تريد في ذلك؟ إن كنت تريد أن لله يد وسمع وبصر ووجه تليق بجلاله وكماله وعظمته فهذه ثابتة لله ولا نسميها جسما. وإن كنت تريد بذلك أي بهذه اللفظة أي هذه الأجسام المخلوقة فالله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ فذكر رحمه الله هنا إثباتهم علو الله على العرش وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وهذا تحذير من الطريقة التي عليها علماء الكلام، وهي الطريقة التي كان عليها هو أولا بأن يقال استوى بمعنى استولى، وهذا من التقدم الذي يقول عنه رحمه الله ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ومعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، بمعنى أن تكونوا في العقائد والأعمال سائرين وفق ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يقول في المعتقد شيئا لم يأتي عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل أيضا في باب العبادات والتقرب شيئا لم يأتي عن الله ولا عن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. وهذا النقل مطول نقله رحمه الله تعالى عن كتاب أبي الحسن الأشعري الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، أنه آخر كتاب صنفه، فهذا فيه أن هذا الكتاب مشتمل على المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الثالثة في تقلبات أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. ولما ذكر عقائد الفرق الجهمية والحرورية والروافض والمرجئة وغيرهم قال فإن قيل عرفونا بقولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، يعني بعد عرض هذه المقالات والأقوال للفرق فما هي عقيدتكم؟ فقال رحمه الله قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون. ثم أثنى عليه وبالغ في الثناء، يعني حتى إن قوله مثلا الرئيس الكامل، يعني مثل هذا في مبالغة في الثناء، لكنه أثنى عليه وبين المكانة لهذا الإمام، إمام أهل السنة، حتى إن العقيدة التي عليها أهل السنة إذا أريد أن يعرف فيها يقال عقيدة الإمام أحمد، لأن الله عز وجل أظهر بهذا الإمام رحمه الله تعالى هذه العقيدة ونصر به هذه العقيدة وذب به عن هذه العقيدة وأوذي في ذلك رحمه الله تعالى أذى عظيما. فيقال عقيدة الإمام أحمد أي عقيدة أهل السنة لأنه أظهرها ونصرها وذب عنها رحمه الله تعالى، حتى إن موقفه في الذب عن هذه العقيدة شبه بموقف صديق الأمة في محاربة أهل الردة، فشبه موقفه في تصدي لعقائد أهل الاعتزال وأهل الباطل عموما بتصدي صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين من حيث الوقوف والصمود. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفاصيل للمعتقد، وذكر أنه بكل ذلك يقول، وأنكر على من خالف هذه العقيدة من علماء الكلام. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اختصر من كتابه ما يحصل به الغرض والمقصود من هذا الكتاب، ومقصود النقل كما عرفنا إظهار وبيان أن عقيدة السلف التي هي إمرار النصوص كما جاءت والإتيان بها كما وردت هو الحق وعليه المعول. وكثير ممن دخل في عقائد أخرى من عقائد المتكلمين انتهى به المطاف إلى الرجوع إلى هذه العقيدة التي عليها أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وما يزال رحمه الله يستطرد في إيراد النقول. وأيضا لو وقفنا مع هذه العبارات التي ساقها ربما يطول المقام، وليس هو من غرض أيضا هذا الكتاب، وإنما الغرض من هذه أن نقول أن يعرف جملة أن المعتقد الذي عليه السنة من إمرار النصوص كما جاءت وإثباتها كما وردت هو الحق، هو الذي عليه المعول، لا ما عليه علماء أهل الكلام الباطل. ونسأل الله الكريم لنا أجمعين التوفيق لكل خير والمعونة على طاعته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.